بعض النساء يقولن الذي ورد أن الجواري كن يضربن بالدب وينشدن وهو مختص بهن دون النساء الكبيرات، هل هذا صحيح؟ نعم، من أهل العلم من خص الدب بالنساء ومنهم من لم يخصه بالنساء، أما الإنشاد أو الأناشيد للرجال فقد سمعت من قبل أن الصحابة كانوا ينشدون رضوان الله عليهم بما لا يهتم أناشيد رجولة، ليست أناشيد مروعة، ليست أناشيد تصدهم عن الصلاة ولا تصدهم عن القرآن، ولكن أناشيد حماسية تملأ قلب تلو جسم، حتملأ قلب المنشد والمستمع حماسة لهذه الإسلام.